بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله عز وجل بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء، وأعطاه بكل حرف يستمع أو يكتب مدينة في الجنة. وطالب العلم أحبه الله وأحبه الملائكة وأحبه النبيون، ولا يحب العلم إلا السعيد، فطوبى لطالب العلم يوم القيامة. وطالب العلم حبيب الله، ومن أحب العلم وجبت له الجنة، ويصبح ويمسي في رضا الله، ولا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من ثمرة الجنة، ويكون في الجنة رفيق خضر عليه السلام. وهذا كله تحت هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرواية في جامع الأخبار صفحة 44. كان الحديث في مسألة الوصية بالنسبة إلى الحاج. قال: ولا يجب على النائب القبول، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته، ثم يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عن أو يعلم إرادته خاصة، فيسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقا. قلنا أن الميت تارة يوصي بحج ويعين ولا يعين مالا ولا شخصا معينا، تقدم الكلام عن هذا الفرق فيما سبق. وأخرى يوصي ويعين مالا وقدرا، مالا معينا ونائبا معينا، يقول: أعطوا لفلان كذا مبلغ من المال ليحج عني. هنا هل يجب العمل بالوصية أو لا يجب؟ قلنا فيما سبق أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يجب العمل بالوصية. نعم، إذا كان الحج استحبابيا فيخرج من الثلث، إذا كان واجبا فيخرج من الآصل، ثم ينظر ذلك القدر الذي عينه الموصي، هل أنه بمقدار أجرة المثل أو أكثر من أجرة المثل، على التفصيل الذي أشرنا إليه بالأمس. ولكنه انتهينا إلى هذا الفرع، وهو أنه لو جئنا إلى الشخص الذي عينه الموصي الميت ورفض القبول، فماذا نعمل؟ تارة يرفض مطلقا، يقول: لا أقبل الذهاب إلى الحج لا بهذا القدر ولا بأجرة المثل ولا بأضعاف هذا القدر، أنا لا أذهب إلى الحج مطلقا، ليست عندي قدرة على الذهاب إلى الحج. وأخرى يقول: أذهب إلى الحج ولكنه بأكثر من القدر الذي عينه الوصي الميت، فماذا نعمل في هاتين الصورتين؟ في الصورة الأولى، وهي أنه يرفض مطلقا هنا لابد أن نعلم أساسا يحق للوصي أن يرفض، يحق للذي أوصى الميت بأن يحج عنه أن يرفض أو لا يحق له أن يرفض. في باب الوصية إن شاء الله هذه المسألة ستأتي، وهو أنه لو أوصى شخص إلى شخص آخر، فهنا إن علم ذاك الوصي في حياة الموصي بأن فلان جعله وصيا يحق له أن يرفض، وإن رفض فالوصية تكون باطلة لا يكون وصيا. أما إذا مات الموصي قبل أن يرد الوصية فهل يحق له أن يرد بعد ذلك بعد موت الموصي أو لا يحق له ذلك؟ قالوا لا يحق له ذلك، تفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. وهنا أيضا كذلك هذا الذي عينه نائبا في الحج عين اسمه لأن يحج عنه أيضا لا يحق له بعد موت المنوب عنه أن يرفض أو لا بد يحق له أن يرفض. هنا قالوا لا يحق له أن يرفض ويمكنه أن يقبل، ليس الأمر كما في مسألة نفس الوصية لو عينه وصيا على ماله أو على شيء معين. إذا من هذه الجهة لا توجد عندنا مشكلة، وهي أنه هذا النائب الذي عين من قبل الوصي من قبل الموصي يستطيع أن يقبل ويستطيع أن يرفض، من هذه الجهة لا محذور. إنما الكلام في أنه لو رفض مطلقا لا بالقدر المعين ولا بالأكثر من ذلك. ونأخذ الصورة، الصورة الأولى أن نفهم من الوصية أن ذلك المنوب عنه لا يريد الحج إلا من هذا النائب، يعني لو رفض هذا أساسا لا يريد الحج، يعني هناك خصوصية في هذا النائب المعين، هو يريد حجا بشرط أن ينوب عنه هذا النائب المعين، فإن رفض فلا يريد الحج. يقول في مثل هذه الحالة يسقط وجوب الحج، لا يمكن العمل به. لماذا؟ لأن النائب رفض ذلك ولا يقبل، وهذا واضح. الصورة الثانية أنه لا نفهم الخصوصية من النائب، لا هو يريد حج ولكن كان بالنسبة إليه أولى أن يقوم به فلان، فسفلان يرفض فنستأجر شخصا آخر. إذا في صورة رفض النائب المعين الحج مطلقا توجد هاتان الحالتان، الحالة الأولى نفهم الخصوصية من هذا التعيين فيسقط، الحالة الثانية لا نفهم الخصوصية فنذهب إلى الغير ونستأجره للذهاب إلى الحاج. نأتي إلى الصورة الأخرى، وهي أن هذا النائب المعين يقبل الذهاب إلى الحاج ولكنه لا يقبل الذهاب إلى الحج بهذا القدر المعين، هو عين له 1000 دينار وهو لا يقبل 1000 دينار يريد 2000 دينار، فماذا نفعل؟ هنا في هذه الصورة هذا القدر الذي عين يوجد شخص آخر يذهب بهذا القدر أو لا يوجد؟ فإن كان يوجد هناك شخص آخر يذهب بهذا القدر من المال ونستأجر ذلك الشخص الآخر، ولكن أيضا بشرط أن لا نفهم الخصوصية في هذا الشخص المعين، وإلا لو فهمنا الخصوصية لابد أن نعطيه ماذا؟ أكثر من القدر. خذ هذا القدر مطلقا نعطيه، يقول لا إلى أجرة الميت، إذا كان القدر أقل من أجرة الميت نعطيه إلى مقدار أجرة الميت، فإن رفض نعطيه الأكثر، ولكنه بعد الزيادة لا تخرج من أصل المال من التركة وإنما تكون خارجة من الثلث أو بإذن الورثة على التفصيل الذي يشير إليه. فلهذا قال ولا يجب على النائب القبول، لا يجب عليه القبول حتى بعد الموت، يستطيع أن يرفض هذا الحج، يقول أنا لا أذهب إلى الحج مطلقا، وليس حكمه حكم الوصي إذا عين ومات الموصي لا يستطيع أن يرفض. ولا يجب على النائب القبول، فإن امتنع أي النائب طلبا للزيادة لم يجب إجابته إلى الزيادة، لا يجب إلى إجابته إلى الزيادة. لماذا؟ ولكن بهذا الشرط، وهو أن يوجد هناك غيره يذهب بهذا القدر. هذا كله إن لم نفهم الخصوصية في النائب. قال ثم يستأجر غير النائب بالقدر الذي عين في الوصية، ولكن بهذا القيد: إن لم يعلم إرادة تخصيص الحج بهذا النائب. هو يريد الحج من هذا النائب، إن لم يعلم هذا نستطيع أن ننتقل إلى الغير ولا محذور فيه. وإلا التفتوا جيدا، وإلا هذه وإلا أكثر المحشين تقريبا، هذه وإلا يعني أخذوها إن لم يعلم، وإلا يعني إن علم إرادة تخصيصه به، مع أنه هو يقول أو يعلم إرادته خاصة، بعد ذلك سيكرر المطلب، إذن يلزم التكرار في هذا المطلب. شوفوا التفتوا، قال وإلا يعني إن قلنا وإلا يعني إن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل إن لم يزد عنه، أو يعلم إرادته خاصة، وإرادة تخصيصه به خاصة يعني، فيلزم التكرار في المطلب. ومن هنا وقعوا في مشكل في بيان هذه العبارة أو يعلم، هذه أو يعلم أو معطوفة على لم يزد أو لم يعلم، هو أيضا مشكلة في هذه العبارة. ولكن في نظري القاصر إجى بأنه هذه وإلا مو مرتبطة بقوله إن لم يعلم، مرتبطة بقوله ثم يستأجر غيره بالقدر، فإن لم يوجد غيره بالقدر فنعطيه ماذا ذلك الغير؟ أجرة المثل. هذه وإلا مو مرتبطة يعني وإن لم يعلم يعني علم إرادة تخصيصه به، لا، العبارة هالشكل يصير، يقول ثم يستأجر غيره غير النائب المعين بالقدر، وإلا يعني إن لم نجد غير النائب المعين يقبل الحج بالقدر المعين فنعطيه ماذا؟ نعطيه أجرة المثل، ولكن بشرط أن لا تزيد، أن لا يزيد القدر على أجرة المثل، وإلا إذا كان القدر المعين أكثر من أجرة المثل بعد لا معنى لأن نزيده على القدر، لأن المفروض بأن القدر كان أكثر من أجرة المثل، فلا معنى للمصير إلى أكثر من أجرة، للمصير إلى أكثر من القدر المعين. إذن في ذهني هكذا يكون العبارة، قال ثم يستأجر غير النائب المعين بالقدر. هذا نستأجر الغير في أي حالة؟ إن لم يعلم إرادة تخصيص الحج به أي بهذا النائب المعين، وإلا أما إذا لم يكن هناك غير يقوم به فنزيده على أجرة المثل، نزيد على القدر إلى أن نصل إلى أجرة المثل، بشرط أن لا يكون القدر زائدا على أجرة المثل. شنو سؤالكم سيدي؟ بلي؟ شنو ما يليق بحد؟ لا مو بمثلي، غلط، بمثله بعدين تأتي، لا الآن أجرة المثل الذي تقدم الكلام عنه، هذه بعد ذلك في صفحة 199، من يحج مجزيا ويحتمل أجرة مثله، ذاك بحث آخر، ذا مو هان. وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عن، هذا كله إن لم يعلم إرادة تخصيص الحج بالنائب أو يعلم، إن لم يعلم أو يعلم، بعد العبارة لا محذوف في هذا الشيء ولا نحتاج إلى تقدير أو لم يعلم كما فعل بعض المحشين، لا، أو يعلم. فإذا قلنا أنه توجد صورة، إما صورة أنه نفهم عدم الخصوصية أو نفهم الخصوصية في هذا النائب. إن لم نفهم الخصوصية قد ننتقل إلى الغير، إن فهمنا الخصوصية عند ذلك ماذا نفعل؟ فهمنا الخصوصية، لا بد أن يذهب هذا النائب، فإن ذهب فبها ونعمت، وإن لم يذهب سقط وجوب الحاج باعتباره أنه أراد حجا مقيدا بهذا الشخص يذهب به هذا الشخص. أو يعلم إرادته خاصة يعني إرادة هذا النائب المعين خاصة، وهذا الإنسان المفروض رفض، فيسقط بامتناعه بالقدر، إذا امتنع عن القدر يسقط. أو مطلقة هذا الإنسان امتنع بالقدر المعين يسقط، أو نضيف إليه إلى أن نوصله إلى أجرة المثل، أو زاد على الصلاة. أنا لا أريد الذهاب إلى الحج، خب لا أريد الذهاب إلى الحج، عند ذلك ماذا؟ قيد بخصوصية فيسقط وجوب الحاج. بس إذا زاد عن أجرة المثل وكان الحج واجبا، عند ذلك زيادة عن أجرة المثل نخرجها من الثلث كما تقدم بالأمس. خب الآن فرع آخر. الآن لو عين النائب ولم يعين القدر فماذا نفعل؟ قال ولو عين النائب خاصة ولم يقدر مالا معينا فماذا نفعل؟ يقول هنا أيضا نفهم إما الخصوصية من النائب وإما لا نفهم. فإن فهمنا الخصوصية لابد أن يعطى له حتى يذهب إلى الحاج، وإن لم يقبل سقط وجوب الحاج. وإن لم نفهم الخصوصية نعطيه أجرة المثل، فإن قبل قبل، لم يقبل ننتقل إلى غيره. ولو عين النائب خاصة، يعني ولم يعين القدر، أعطي أجرة مثل من يحج مجزيا، نعطيه أجرة المثل، ولكن يا أجرة المثل أجرة مثل هذا النائب لو الحد الأدنى من أجرة المثل. يقول لا، الحد الأدنى من أجرة المثل من يحج مجزيا. وأقل درجات الإجزاء أي درجة؟ قلنا بأنه افترضوا 1000 دينار. من يحج مجزيا يعني من يقوم بالحج بنحو يكون مجزي، أقل درجات أجرة المثل. هذا احتمال، واحتمال آخر لا، نعطي هذا النائب أجرة مثله، فإن كان إنسانا عاديا فأجرة مثل هذا الإنسان، وإن كان إنسانا عالما تقيا له خصوصيات فنعطيه أيضا أجرة مثل هذا الإنسان، مو أقل أجرة مثل. قال ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل من يحج مجزيا. هذا احتمال، أقل درجات أجرة المثل، ويحتمل أجرة مثل هذا النائب، وهذه بعد تختلف من نائب إلى نائب آخر. فإن امتنع من الحج أو مطلقا استؤجر غيره، يعني امتنع بهذا القدر أجرة مثله أو امتنع مطلقا. هذه هنا مطلقا نفسرها عبارة، فما أدري، فإن امتنع منه أو مطلقة أيضا مرجحة إلى القلة والكثرة. لا، إن امتنع من الحج بأجرة مثله أو امتنع مطلقة حتى بأجرة مثله وزيادة، قال أنا لا أريد الذهاب إلى الحج، تقول 1000 دينار لو تعطيني 10,000 دينار ما أريد أن أذهب إلى الحج، مطلقة امتنع، مو امتنع من الحج بأجرة مثله، لأنه قد يقول أنت أجرة مثلك 1000 دينار، هو يقول لا، أجرة مثلك 2000 دينار، لو تعطيني 2000 دينار أنا أروح. ومرة يقول لو تعطيني 10,000 دينار أنا لا أريد الذهاب إلى الحج. فلهذا قال فإن امتنع منه، يعني في حالة أعطي أجرة مثله، أو امتنع مطلقة حتى لو أعطي أجرة مثله وزيادة فهو لا يريد الذهاب، عند ذلك يستأجر الغير. ولكن متى يستأجر الغير؟ إن لم يعلم إرادة التخصيص، وإلا إذا علم إرادة التخصيص ولم يقبل، إما مطلقا لا يقبل أو بأجرة مثله لا يقبل، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يسقط وجوب الحاج. ومن هنا هذه امتناعه بالقدر او مطلقا يتضح ما هو المراد. امتناعه بالقدر يعني يقول بهذا القدر لا اذهب انا، لو زيد ضعفين انا اذهب الى الحج. او مطلقا يعني لا يذهب مطلقا حتى لو زيد 10 اضعاف. فرع جديد. ولو عين، بعدنا في مسائل الوصية بالحج، ولو عين لكل سنة قدرا، قال اذهبوا للحج عني 5 مرات ولكل سنة 1000 دينار. وهنا مرة يعين 1000 دينار ومرة لا يعين الألف دينار وإنما يجعل غلة بستان أو دار إيجار ريع معين، يقول هذا الريع الذي تأخذوه من فلان مكان اذهبوا به أو فليكن فلان عني نائبا في الحال. إن كان كافيا قلت ما عندنا مشكلة، أما إن لم يكن لأنه هنا نائب معين ما عندنا بعض حتى أنه عندنا مشكلة النائب يقبل أو لا يقبل، إن كان المال كافيا فبها ونعمت، وإن لم يكن كافيا فماذا نفعل؟ يقول هنا نجمع السنة ريع السنة الأولى مع ريع السنة الثانية، أو المال المعين في السنة الأولى مع المال المعين في السنة الثانية، ثم نذهب به إلى الحج وهكذا. قال ولو عين لكل سنة قدرا مفصلا كألف دينار مثلا، أو قدرا مجملا كغلة بستان ريع الربح الذي أو الإيجار المبلغ الذي يأتي من إيجار البستان، وقصر هذا المال المعين مفصلا أو مجملا، وقصر كمل من الثانية. خب نجمع الأولى مع الثانية ثم نعطي حجة واحدة، فإن لم تسع الثانية أيضا مع الأولى كمل من الثالثة، فالثالثة فصاعدا ما يتمم أجرة المثل ولو بجزئين، هكذا جزء جزء نأخذ إلى أن نستطيع أن نعطي حجة، وصرف الباقي مع ما بعده كذلك. طب هذا جزء منه صرف للسنة السابقة، الجزء الباقي ماذا نفعل؟ يقول الجزء الثاني نجعله إلى السنوات الكاملة حتى يتم أيضا مقدار حجة، ثم نبعث به للحاج. وصرف الباقي مع ما بعده كذلك، يعني بالنحو الذي تقدم. ولو كانت السنون معينة، تارة أنه لا يعين السنين وأخرى يعين، يقول ثلاث سنوات ولكل سنة ماذا؟ ألف دينار. ولكنه نحن عندما جئنا إلى الغلة وجدنا أن مجموعها في ثلاث سنوات يساوي كم؟ يساوي 2500 دينار. هنا نستطيع أن نحج ثلاث سنوات أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، لأنه نحتاج 3000 دينار وهي 2500. طب نستطيع أن نحج حجتين، نعطي حجتين عن 500 الأخرى، ماذا نفعل؟ يقول 500 الأخرى وقع الخلاف بين الأعلام، بعضهم يقول يرجع فيها إلى الورثة، وبعض يقول تعطى في وجوه البر والتقوى. قال ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة أو صرفها في وجوه البر وجهان، قول يقول إلى الورثة وقول في وجوه البر، إلا أن الشارح يقول والأولى هكذا، أجودهما القول الأول يعني الرجوع إلى الورثة إن كان القصور ابتداء، يعني عندما عين كان يعلم أنه لا يمكن أن يأتي به بثلاث حجات، هذا المبلغ الذي عينه قال لكل سنة 1000 دينار، احنا كنا نعلم لكل سنة 1000 دينار وهو الذي عينه مجموعا 2500، فنعلم من الابتداء انه لا يكفي. يقول من الابتداء يتضح بانه الوصية لم تكن بحجات ثلاث وانما كانت بحجة، فالزيادة تكون للورثة. واخرى يكون القصور لا بسبب من الابتداء وانما في الاثناء، عندما اوصى هذا المبلغ كان يكفي لحجات ثلاث ولكنه بعد وفاته صعدت قيمة الحج، كانت 1000 دينار فصارت 2000 دينار، الآن لا يفي المبلغ الذي وضعه، يقول عند ذلك يصرف الزائد ما أين؟ في وجوه البير. أجودهما الأول إلى الورثة إن كان القصور ابتداء، وأجودهما الثاني أي صرفها في وجوه البير إن كان القصور طارئا. وكذلك نفس الوجهين يأتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة، هذا عين 1000 دينار لحجة واحدة، خب عندما جئنا وأردنا أن نعطي رأينا أن هذه الحجة 1500 دينار مو 1000 دينار، فماذا نفعل؟ يقول يأتي كل الوجهين السابقين، وهو أنه إن كان من الابتداء فيرجع إلى الورثة، وإن كان في الأثناء طارئا فيكون يصرف في وجوه البر والتقوى. قال والوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة، هذه لحجة واحدة متعلق بالمعين يعني عين لحجة واحدة، أو فرع آخر أساسا لو فرضنا أن هذا الإنسان مات وعليه حجة الإسلام وجئنا إلى ماله ولا يفي جميع ماله بحجة الإسلام بحجة واحدة، ماذا نفعل؟ يقول الكلام هو الكلام، أنه إن كان من الأول قصور ابتدائي فإلى يرجع إلى الورثة، وقصور طارئ فيكون ماذا؟ في وجوه البير، أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة. فلي؟ لا من الأول، هذا من مات هو قال بأنه حجة الإسلام، أنا ما قدرت أروح حجة الإسلام بعذر كذا، فأنتم إن شاء الله تعطون عني، بس كل مالي نجمعها صير 500 درهم، من الأول مشخص حجة الإسلام ما تصير هذه. فإذا من يموت هذه حجة الإسلام لا تتعلق بها، لماذا لا تتعلق؟ لأنه لا تفي، فإذا تكون ملكا للورثة إلا في حالة واحدة، وهي أنه هذا المال نستطيع أن نبقيه وننميه، يعني نعطيه في مضاربة في عمل تجارة كذا، يستطيع أن نربح منه مبلغ، نستطيع أن نعطيه حجا، يجب ولا يجب؟ يقول نعم يجب. أو لو انتظرنا افترغوا في هذه السنة الحجة النيابة، لأنه اللي يريدون يبعثوا النيابة هواية، أما لو انتظرنا سنتين ثلاثة هاي السنة يأخذون النيابة 1000 دينار، ولكنه لو انتظرنا 3-4 سنوات النيابة تصير 500 دينار، هذا أعتقد لابد نحفظها هاي 500 دينار إلى السنوات القادمة. قال ولو أمكن استنماء ذلك المال أو رجي إخراجه في وقت آخر، يعني إخراج الحج في وقت آخر وجب مقدما على الأمرين، أمران ما هما؟ وهو الرجوع إلى الورثة أو صرفها في وجوه البيع. خذ الآن عين مالا معينا، عين مالا 5000 دينار، قال أعطوا في كل سنة حج عني 5000 دينار، ونحن جئنا وجدنا بأنه النائب الذي يذهب إلى الحج مو 5000 دينار، 2500 دينار، ونعطي بدل حج واحدة ماذا؟ حجتين ولا محذورة. ولو زاد المعين للسنة عن أجرة حجتين ولم يكن مقيدا بواحدة، مرة يقيد بحجة واحدة في كل سنة ونعطي ذاك المبلغ، وأخرى لم يعين فقط عين المال فنعطي حجتين وثلاث وأربع، حج عنه به أي بذلك المال مرتين فصاعدا إن وسع في عام واحد ويقوم بالعمل اثنان ولا محذور فيه. هذا ليس حكمه حكم الصلاة الذي يجب فيه الترتيب، بل حكمه حكم الصوم الذي لا يجب فيه الترتيب. الإنسان إذا كان عليه صوم شهر رمضان، هذا هل ينبغي أن يعطيه لشخص واحد يصوم 30 يوم متتالية، أو يمكنه أن يعطي لثلاثين شخص يصومون شهر رمضان في يوم واحد؟ في باب الصوم قالوا لا محذور في أن يعطي 30 شخصا يصومون شهر رمضان في يوم واحد، فيكون مجزيا عن ذاك الشهر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الصلاة، فإنه يشترط فيها الترتيب، وإن كانت المسألة في باب الصلاة أيضا خلافية، أنه يشترط فيها الترتيب أو لا يشترط فيها الترتيب. هذا الإنسان يعطى أن يصلى الصبح، وذاك يعطى أن يصلى الظهر والعصر، وذاك يعطى أن يصلى ماذا؟ المغرب، والخامس يعطى أن يصلى ماذا؟ العشاء. هذول خمسة هم مرة واحدة يصلون، هذا يصلي الصبح، هذا يصلي الظهر، هذا يصلي عصر، هذا يصلي المغرب، هذا يصلي العشاء. هذا الترتيب حاصل أو مو حاصل؟ بلي مو حاصل. لماذا؟ لأنه الظهر بعد الصبح، والعصر بعد الظهر، والمغرب بعد الظهر والعصر، والعشاء بعد المغرب، وهذه جميعا جاءت ماذا؟ جاءت بعضها في عرض البعض الآخر، فهل يجزي أو لا يجزي؟ قالوا لا يجزي، لأنه اقضي ما فات كما فات، وهذا لم يقضي ما فات كما فات. فمن هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، أن الترتيب شرط في القضاء أو أن الترتيب ليس شرطا في القضاء. الحج يقول من الواضح أنه لا يوجد فيه ترتيب. هذا الإنسان لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وما أدري فان 4-5 أنواع حجة أخرى، هل يمكن أن نستنيب 10 أشخاص ونبعثهم في سنة واحدة يأتون أو لا يمكن؟ يقول دليل محذورة فيه. قال من اثنين فصاعدا ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد لعدم وجوب الترتيب هنا في باب الحاج، كالصوم حكم الحج هو حكم الصوم انه لا يجب الترتيب، بخلاف الصلاة فانه يجب فيها الترتيب. ولو فضل عن واحدة جزء، طب أعطى 3000 دينار لحجة والف دينار لا يمكن أن نعطي حجة ثانية، فماذا نفعل؟ نقول نجعلها للسنة القادمة. ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان هناك حج آخر بعده، أما إن لم يكن حج آخر بعده ففيه ما مر من الوجهين، إما الرجوع إلى الورثة وإما صرفها في وجوه الدير، وإلا ففيه ما مر. مسألة أخرى وهي مسألة الوداعية، هذه مسألة الوداعية من المسائل الطويلة العريضة التي يتعرض لها المصنف وتبعا لذلك شارح، وفيها فروع كثيرة أيضا. والفرع الأسرع الأول هو أنه لو فرضنا أن الإنسان مات وكان عنده وديعة عند شخص معين، أرجع المال إلى الورثة، دار وكان عالما بأن الذي استودعه المال الميت كان عليه حجة الإسلام، فهنا ماذا يفعل؟ هل يعطي المال للورثة ليؤدوا عن الميت حجة الإسلام، أو يستطيع أن يحج هو بها، أو يعطي هو نيابة من احتياج إلى أن يرجعها إلى الورثة؟ يقول هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يعلم أنه لو أداها إلى الورثة لا يؤدون الحج عن الميت عن صاحبهم عن أبيهم عن الشخص الذي ورثوا. الصورة الثانية أنه لا يعلم ذلك، بل يعلم أنه لو أداها فإنهم أكثر منه التزاما. يقول في الصورة الثانية لا إشكال ولا شبه أنه يجب الأداء إلى الورثة، وهم يتسلمون وهم يتمنون مسؤولية البعث إلى الحج والنيابة في الحج. أما في الصورة الأولى وهي لو علم بأنهم لا يؤدون الحج، فهل يجوز للوداعي أن يرجع المال إلى الورثة، يعطي المال إلى الورثة، أو لا يجوز؟ يقول هنا لا يجوز له أن يعطيها إلى الورثة، بل يجب عليه إما أن يحج بنفسه كما في بعض الروايات، أو يعطي هذا المال الموجود نيابة عن الميت ليحج عن ذلك الميت. أسألك فروع نقرأه. طال والودعي لمال إنسان، يعني الذي استودع مال إنسان، والودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث، تارة يعلم وأخرى لا يعلم، أو يعلم أن الوارث لا يؤدي المطلب. حتى بعد ذلك سيبين ما هو المراد من العالم، هل المراد منه يعني القاطعة أو ما يشمل الظن أو ما يشمل الإطمئنان؟ يقول لا، مرادنا من العلم هنا العلم العرفي الذي نقوله، مو مرادنا العلم القطعي والمنطقي الذي نقوله في المنطق وفي الفلسفة. مراد من العلم هنا يعني العلم أو الظن المحفوف بالقرائن المفيدة للإطمئنان. على أي الأحوال، قال والودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث من إخراج الحج الواجب على الميت عنه، أي عن الميت، العالم بامتناع الوارث، امتناعه من ماذا؟ من إخراج الحج الواجب على الميت، من إخراج هذا عنه متعلق بإخراج عنه أي عن الميت، يستأجر عنه من يحج، إما هذا أو يحج عنه هو بنفسه. ومن شاءه أيضا اختلاف الروايات، لأن بعضها روايات قالت بأنه فليحج بنفسه، وبعضها قالت ماذا؟ لا يستطيع أن يعطي لغيره. قال هو بنفسه. هذا فقط في الوديعة، فيما يرتبط إذا كان وديعة، إذا كانت أموال أخرى لا بعنوان الوديعة يقول حكمها حكم الوديعة، لا فرق. نحن عندما ذكرنا باب الوديعة مو فرادنا إذا كان المال بعنوان الوديعة، أي مال كان عند هذا الإنسان وإن لم يكن بعنوان الوديعة، كان بعنوان الدين يطلبه بمبلغ معين، فإنه حكمه أيضا حكم الوديعة. وغير الوديعة من الحقوق المالية التي في عهدة هذا الإنسان حتى الغاصب بحكم الوديعة. هذا الزيد كان قد غصب الميت مبلغا من المال لم يعطيه، والآن مات، والآن بعد موت ذلك الإنسان التفت إلى نفسه أنه هذا الغصب كان في غير محله، الآن يريد يرجع ويعلم لو أرجعه إلى الورثة لأكلوا، وهو يعلم أنه لم يحج، هل يستطيع أن يدفع أو لا يستطيع؟ قال لي عم يجب عليه أن يدفع. إذا القضية ذكر الوديعة من باب المثال لا الاختصار، وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى ذلك المال الذي كان بيد زيد بعنوان الغاص كان مغصوبا بحكم الوديعة. خب هذا الحكم فقط في الحاج، هكذا لو في كل الحقوق المالية الموجودة في عهدة الميت. خب أنا أعلم أن في عهدته خمسا، أنا أعلم أن في عهدة الميت زكاة، أنا أعلم أن في عهدته دينا، يقول حكم غير الحج هو حكم الحاج، يعني كل الحقوق المالية والواجبات المالية حكمها حكم الحاج، وحكم غير الحج من الحقوق يعني الحقوق المالية، وحكم غير الحج من الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة والخمس والكفارة والنذر هو حكم الحاج. إذن ذكر الوديعة وذكر الحاج إنما هو من باب المثال، مطلق الحقوق المالية هذا حكمها، ومطلق الواجبات الموجودة في واجبات المالية الموجودة في عهدة الميت حكمها حكم الحاج. والخبر هنا مراد من الخبر هنا مو الرواية، وإنما استعمال الماتن جملة خبرية. قرأتم في علم الأصول بأنه تارة أن المولى يبين المطلب بصيغة أمر وبمادة أمر، وأخرى يبين الأمر بصيغة إخبار بجملة إخبارية بجملة مضارع يستأجر. يقول هذا الخبر يعني الجملة الخبرية التي جاءت في عبارة الماتن، هذا لا تصورون بمعنى أنه يجوز له ولا يجوز، بل الخبر هنا المراد منه الإنشاء يعني فليستأجر. عندما قال العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه، هذه يستأجر ليست دالة على الوجوب، يقول لا هنا الخبر دال على الإنشاء والوجوب. والخبر هنا يعني في عبارة الماتن عندما قال يستأجر معناه الأمر، يعني استعمل الإخبار وأريد الإنشاء، فإن ذلك يعني الذهاب بالحج ونحو ذلك، فإن ذلك واجب على الودعي بنحو حتى لو دفع المال إلى الوارث اختيارا يكون ضامنا، يجب عليه أن يدفع إلى الحج، يدفع المال الحج من كيسه الخاص، ولكن إذا كان الدفع اختياري، أما إذا كان الدفع قهري عند ذلك لا يكون ضامنا. فرعا لو علم بأن بعض الورثة يؤدون والبعض الآخر لا يؤدي، هذا الإنسان له خمسة من الورثة، اثنين منهم يؤدون المال يؤدون الحج، وثلاثة منهم لا دين لهم لا يعملون بهذا، أو لا يثبت عندهم بصيغة شرعية أن مورثهم يجب عليه الحج، يقولون لا يجب علينا أن ندفع شيئا. ففي مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول هنا توجد صورتان. الصورة الأولى هو أنه هذا المقدار سهم هذين الاثنين يكفي لأداء الحج، عند ذلك يجب دفع المال إليه. الصورة الثانية أن سهم هذين الاثنين لا يكفي لأداء الحج، فلو دفعه دفع المال جميعا إلى هؤلاء الخمسة والاثنان أخذوا حصتهما لا يكفي لأداء الحج، يسقط عنهما ولا يسقط؟ نعم يسقط عنهما ولا يجب، لا يجب أن يخرج من كيسه ويعطي، فماذا يفعل؟ نقول لا، في الصورة الثانية لابد أن يستأذن من هذين ويدفع هو ولا يسلم المال إلى الورثة. قال ولو علم الودعي، ولو علم أن البعض من الورثة يؤدي، فإن كان نصيب البعض يفي بالحاج بحيث يحصل الغرض من أي من هذا المال والدفع منه أي من الدفع الذي دفعه، قال بحيث يحصل الغرض من وجب الدفع إلى الورثة، وإلا أما إذا لم يكن يؤدي نصيب البعض لا يؤدي الغرض. قال وإلا استأذن من يؤدي، استأذنه مع الإمكان، إذا كان يمكنه الوصول إلى الورثة الذين يؤدون. أما إذا كان هو في بلد وهم في بلد آخر فإنه لا يجب الاستئذان أيضا ويدفع هو الحاج. قال وإلا استأذن من يؤدي مع الإمكان، وإن لم يمكن الاستئذان سقط وجوب الاستئذان. قل ما هو المراد من العلم الذي جاء في عبارة الماتن؟ قال العالم بامتناع الوارث. قال والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن، يعني لا نريد العلم اليقيني القطعي وإنما الاطمئنان كافي، الظن المحفوف بالقرائن التي يحصل الاطمئنان أيضا كافي. وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر مفصلا في المسألة في المسائل السابقة، لأن هذا الودعي يدفع الحج من الميقات، يعني يدفع حج ميقاتية لو حج بلدية، يقول تفصيل المسألة تقدم فيما سبق. حتى الآن هذا الودعي كله لو كان على الميت حجة واحدة وهي حجة الإسلام، حتى لو فرضنا بأنه كان على ذلك الميت حجتان، حجة الإسلام وحجة ماذا؟ وحجة النذر، فماذا نعمل؟ فماذا يفعل هذا الإنسان؟ يخرجهما من الآص، كلاهما من الآص، بعضه من الآص والبعض الآخر من الثلث، المسألة خلافية. قال ولو كان على الميت حجتان، إحداهما حجة الإسلام والأخرى ماذا؟ نذر، فكذلك يعني يجب على الودعي أن يخرج الحجتين معا من المال بالتفصيل الذي تقدم فيما لو كان على الميت حجة واحدة. فكذلك يعني يجب على الودعي أن يخرج بالتفصيل المتقدم، يجب إخراجهما فما زاد. حتى إذا مو حجتين ثلاث حجات أيضا كذلك، أربع أيضا كذلك ونحو ذلك. خذ هذا الإخراج من الأصل جميعا أو بعضه من الأصل والباقي من الثلث. قال إذ الأصح عند الماتن الشهيد الأول، إذ الأصح أنهما يعني الحجتين الحجتان أنهما من الأصل من أصل المال، إذن كل واجب مالي فهو يخرج من أصل مال. لماذا؟ يعلل الشارح يقول لاشتراكهما، أي الحجتين لاشتراكهما في كونهما حجتان، في كونهما حقا واجبا ماليا. هذه حقا خبر ماذا؟ خبر ماذا؟ خبر الكون بعد، كونهما حقا واجبا ماليا. وكنتم درستم في اللغة العربية في النحو، قرأتم بأنه يجب المطابقة بين المبتدأ والخبر أو لا يجب المطابقة؟ وتجب المطابقة بينهما. فهنا صار المبتدأ وجنو مثنى والخبر جنو صار مفرد، فهما أن نقول بأنه لابد أن يكون في كونهما حقين واجبين ماليين، وإما أن نقول مراد من الحق هنا ما هو بمعنى المصدر. المصدر كما تعلمون بأنه لا يقبل التفكير والتأنيث والتثنية والجمع. على أي نحو في كونهما حقا واجبا ماليا، خب مقابل الأصح لأنه عبارة الماتن كانت تقول والأصح، يعني يوجد قول آخر صحيح وليس بأصح، ما هو؟ قال والصحيح أن حجة الإسلام تخرج من الأصل والمنذورة تخرج من الثلث، ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث استنادا إلى رواية تلك الرواية محمولة على نذر غير لازم كالنذر الواقعي في المرض. ثم أجعل الرواية كتاب جائفة محيولة الرواية في الجزء 11 صفحة 74 من الوسائل. طبعا هذه النسخة اللي أنقل منها هذه نسخة مع المؤسسة آل البيت، يعني النسخة 30 جزء مو النسخة اللي 20 جزء اللي هي طبعة إيران أو طبعة بيروت. الرواية في الجزء 11 صفحة 74 أو الباب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائط الحج. الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال عن رجل عليه حجة الإسلام نذرا نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، فإذا توجد ماذا؟ ماتوا عليه حجتان. قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به أو يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه. المهم مقصود المقطع الأول، وهو أنه إن ترك مالا فحجة الإسلام من الأصل والنذر يكون من الثلث. إلا أن الشارع طبعا روايتين ثلاثة في المقام، إلا أن الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول استنادا إلى رواية، ولكن هذه الرواية حملها القوم القائلين بأنهما يخرجان من الأصل معا، حملوها هذه الرواية بقراء روايات أخرى، حملوها فيما لو كان نذره في مرض مات فيه حتى يكون داخل في منجزات المريض. أنتم تعلمون أن الأمور التي يقوم بها المريض ويموت في ذلك المرض ذيك تخرج من الثلث ولا تخرج من أصل مال، كما سيأتي إن شاء الله في منجزات المريض في باب الإرث أو في باب الوصية، هناك سنتعرض للمسألة. بعض قال أن هذا النذر إنما كان في مرض مات في ذلك المرض، عند ذلك لا يجب الوفاء به من أصل المال، وإنما يخرج وفاء النذر من الثلث. قال: ولو قصر المال عنه استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالنذر الواقع في المرض. الآن ولو قصر المال عنهما، طب عنده مال، هذا الودعي بيده 1000 دينار، ولكنه لا يكفي للحجتين معا، لا لحجة الإسلام وحجة النذر، بل يكفي لإحداهما أو لا يكفي حتى لإحداهما، فماذا يفعل؟ هذا بيده المال، تارة يفي بهما معا ويبعث بحجتين، وأخرى يفي بأحدهما، وثالثة لا يفي بأي واحدة منهما. قال: ولو قصر المال عنهما، يعني لا يفي لهما معا حجة الإسلام وحجة النذر، تحافتا فيه، نصفها يكون لهذا والنصف الآخر يكون لهذا، نصف لحجة النذر ونصف لحجة الإسلام، تحافتا فيه تكون حصتان، نصف لهذا نصف لهذا، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه. التفتوا للعبارة، الآن خلينا نصف هنا ونصف هنا، الآن نأتي إلى هذا النصف الذي وضعناه لحجة الإسلام، يسع حجة الإسلام أو لا يسع حجة الإسلام؟ وإن وسع حجة الإسلام نعطي حجة الإسلام. يقول: وإن لم يسع حجة الإسلام صرف أين؟ ووسع الحج نصرفه في الحج. وظاهر العبارة القائلة اللي يقول أنه تهافت، أنت قلت إن لم يسع الحج ووسع الحج، أنت قلت قبل قليل أنه لم يسع الحج، فكيف يمكن فرض أنه يسع الحج؟ نقول: لا يوجد تهافت في كلام الشارح، المراد من الحج عندما يقال مع التار يعني مجموع العمرة والحج، عمرة التمتع وحج التمتع، أما عندما نفرد الحج نقول الحج من غير التار مرادنا الحج في قبال العمرة والعمرة في قبال الحج. فلهذا قال: فإن قصرت الحصة عن إخراج الحج يعني المجموع من عمرة التمتع وحج التمتع بأقل ما يمكن، أقل أجرة المثل بأقل ما يمكن، ولكن ووسع الحج خاصة يعني وسع الحج في قبال العمرة أو وسع العمرة في قبال الحج، ووسع الحج خاصة أو وسع العمرة خاصة صرف فيه، أي صرف في الحج خاصة أو في العمرة خاصة، ف فإن قصر عنهما، هذه عنهما يعني قصر عن حجة الإسلام وحجة النذر معا، هذه الفصلتان قصرتا. فإن قصر عنهما ووسع أحدهما، يعني يمكن أن ندفع بهذا المال الموجود إما حجة الإسلام وإما حجة النذر، فماذا نفعل؟ قال ففي تركهما معا لا حجة الإسلام ولا حجة النذر. لماذا؟ باعتبار أنه ترجيح بلا مرجح. إن قلنا هذا لماذا لا ذاك، وإن قلنا ذاك لماذا ليس هذا. ففي تركهما والرجوع إلى الوارث قول، أو البر على ما تقدم، يعني صرف ذلك المال في وجوه البر على التفصيل الذي تقدم في المسألة السابقة، أو تقدم حجة الإسلام على حجة النذر القول الثالث، أو القرعة نعمل القرعة، فإن كانت حجة الإسلام حجة الإسلام وإن كانت حجة النذر حجة النذر، لأن القرعة لكل أمر مشتبه أو مشكل، أو القرعة وجوه. هذا كله لو وسع أحدهما، ولو وسع الحج خاصة أو العمرة خاصة أيضا وجوه الوجوه السابقة، يعني لو وسع المال الحج خاصة في قبال العمرة أو العمرة خاصة في قبال الحج، هذا كله لو لم يسع كلاهما ولكن وسع أحد الحج إحدى الحجتين. أما لو لم يسع لا كلتا الحجتين ولا إحدى الحجتين فماذا نفعل؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.